الأمر الثاني المتعلق باللفظية، وهؤلاء أطلقوا قولا مشابها لقول الجهمية وهم من أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن ماذا؟ مخلوق، يريدون أن الألفاظ والحروف مخلوقة. لكن ثمة أمر خفي في كلامهم، وهو يريدون بهذا أنه جل وعلا لم يتكلم بالحروف، إنما هو كلام مجرد عن الألفاظ، وهو قديم غير مخلوق. وفي الحقيقة أن قول اللفظية هذا هو قول الجهمية، لأنهم وافقوهم في كون القرآن المؤلف من الحروف والألفاظ مخلوق، بحجة أن الحروف ماذا؟ مخلوقة، وأن الله جل وعلا لم يتكلم بها. وبناء على هذا فصفة الكلام لله جل وعلا عندهم أنها معاني مجردة ليست بحروف ولا أصوات. وفي الحقيقة أن الخلاف بينهم في من يظن أن بينهم خلافا بين الجهمية واللفظية، الخلاف بينهم خلاف لفظي لا حقيقي، خلاف لفظي لا حقيقي، فقد أحدثوا وابتدعوا هذا المعنى في هذه الصفة. وفي التأمل في حقيقة القول يظهر لك أن حقيقة قول اللفظية هو تعطيل لهذه الصفة، هو تعطيل لهذه الصفة. قال الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه ابنه صالح في كتابه المحنة وأخرجه من طريقه الخلال في كتاب السنة، قال الإمام أحمد: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، على ثلاث فرق. فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وتسكت واقفة، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وهم من اللفظية. فعد الإمام أحمد رحمه الله هذه كلها من فرق ماذا؟ الجهمية. يقول الإمام أحمد متمما: قال الله في كتابه: فأجره حتى يسمع كلام الله. فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. بين الإمام أحمد رحمه الله وجه ضلالهم، واستدل للحق بهذه ماذا؟ الأدلة، بهذه الأدلة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة: سألت أبي فقلت له: إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال: هم جهمية، وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا، وقال: هذا كلام جهم. يقول عبد الله: وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال الله عز فقال: قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أبلغ كلام ربي، حديث جابر الذي مضى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ثم قال: وسمعت أبي رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وقال: سمعت أبي رحمه الله يقول: وسئل عن اللفظية هم جهمية وهم قول جهم، ثم قال لا تجالسوهم. عرفتم خطرهم وفساد قولهم؟ كتب الإمام أبو داود للإمام أحمد سؤالا، أرسل إليه رسالة، وكان الإمام أحمد إذ ذاك متواريا بسبب الفتنة. قال كما في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: كتبت رقعة وأرسلت به بهذه الرقعة إلى أبي عبد الله وهو يومئذ متوار. يقول أبو داود: وهو يومئذ إيش؟ متوار. فأخرج إلي جوابه مكتوبا فيه، أجابه الإمام أحمد. قال: قلت رجل يقول التلاوة مخلوقة، يعني في سؤالك، قلت في سؤالك التلاوة ماذا مخلوقة، يعني ما رأيك في من يقول التلاوة ماذا مخلوقة، وألفاظنا بالقرآن مخلوق والقرآن ليس بمخلوق، ما ترى في مجانبته؟ نترك هذا. يقول القرآن غير مخلوق، لكن ألفاظنا بالقرآن ماذا مخلوقة، التلاوة مخلوقة، وهل يسمى مبتدعا؟ وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ؟ وكيف الجواب فيه؟ هكذا في سؤال من؟ أبي داود. أجابه الإمام أحمد قائلا، قال: هذا يجانب، وهو فوق المبتدع. فوق إيش؟ المبتدع. ولا أراه إلا جهميا، وهذا كلام الجهمية، القرآن ليس بمخلوق. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب، فذكر آية آل عمران. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فإنهم هم الذين عن الله. يشير إلى الآية، يشير إلى آية ماذا؟ آل عمران. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن. قال: والقرآن ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. الإمام أحمد هل تفرد بهذا الكلام والتثنيع على اللفظية هو وحده بس؟ لا، أئمة الزمان في عصره ومن بعده على هذا، فهو لم يتفرد، بل ذكر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أزيد من 50 نفسا من الأئمة قالوا بما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق أنه بمنزلة من قال القرآن مخلوق. قالوا: وهذه هي مقالتنا وديننا الذي ندين به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع لابن قاسم: فقد أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق أئمة زمانهم. ما هو بس أحمد، ما هو بس من؟ أحمد. جعلوهم من الجهمية، وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير من كلامهم تكفيرهم. وكذلك من يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله، وإنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، وذكر الألفاظ المترادفة، ثم قال: وهذا محفوظ عن الإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي مصعب الزهري وأبي ثور وأبي الوليد الجارودي ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى ابن أبي عمرو العدني ومحمد بن يحيى الزهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام وهداته. إذا أحمد لم يتفرد، تطابق على هذا أئمة الزمان وهداته. وضح. هناك فرقة أخرى من اللفظية مثبتة، فرقة ثانية من اللفظية تسمى اللفظية المثبتة، أولئك اللفظية النفاة. هؤلاء اللفظية المثبتة يقولون إن ألفاظ العباد أو صوت العباد، لفظ العباد أو صوت العباد به يعني بالقرآن غير مخلوقة، أو يقولون إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة. قال شيخ الإسلام: هذه الفرقة أنكر بدعتها الأئمة لما بلغتهم، كذلك ماذا أنكروها الذين بلغتهم هذه البدعة. مثل من الذي أنكر هذا اللفظ أيضا وهذه البدعة؟ قال: مثل الإمام أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح وأبي بكر المروذي أخص أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام. المروذي أخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام، ماذا تقولون في هذه؟ هل وقف عند أحمد فقط؟ لا، زاد. قال: وأخذ في ذلك أجوبة أئمة علماء الإسلام الزاد ببغداد والبصرة والكوفة والحرمين والشام وخراسان وغيرهم. ذكر جمعا غفيرا، الإمام ابن تيمية ذكر عددا من الأئمة والعلماء عددا كثيرا وكبيرا ممن سألهم المروذي رحمه الله، ثم قال: ومن شاء الله تعالى من أئمة أهل السنة وأهل الحديث من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم ينكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن أو صوته به أو غير ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير مخلوقة. كيف يكون صوت القارئ غير مخلوق؟ فردوا عليهم